بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام في قصة وطانية، قصة متصل بنبي الله زكريا عليه السلام، لأنه مريم قوي عيسى كراغي كفالة زكريا كيري. فلما نبي الله زكريا عليه السلام عيسى كراغ ومريم جي محراب كريولي إيجينا نوني أسو أكل أنواع أبور كده تبر دوكانا كي كيو أكل دي أبدا ينسو تيكنا نورا يني تزوكرا نجي دو نورا يني نسو كي ربنا سبحانه وتعالى ركي قولي جين إرورا يجين أسو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى جي أوغوي حس كيداني جنيني قايروس حسبينوس تو كيدي. نبي الله زكريا عليه السلام طبعا بير وكان جينا باو ابا مونه كدا باو بويغا كدي اب دوغنا كه ديري كدي اونيا كدي. فلما ربنا سبحانه وتعالى مريم هيرا كرمغني كاكه كرما بو ربنا سبحانه وتعالى رزق كيكي كا ار كرمغني كاكه غنغي برغاغي ايغا كان جينا باوي كابام غوغنا كره باو بويتي يو شباب تو غاس كرا يعني سانوغنا ابدايري. ربنا سبحانه وتعالى وبا يعني نياغيلاني اغيرياني غنرا ربنا سبحانه وتعالى ناتي اور كينا ناكين نسو ايرو نياغين قران يغني هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. طيب الان قصة نبي الله زكريا كين كي وصلنا كسرة توكني نتغنى ياكيغا ملكا كانو نغنى بشرينيغا باو نتغنى سارينيغا داي ساغنيغا كيسا كو قصة نبي الله زكريا رو يحيى رو كدور كتوه. اما مريم بنت عمران قوي عيسى كراغي ملائكة كغارة هو التي ملائكة كغارة برنبي دو باغو نبي يو، لكن صالحا جنا ربنا سبحانه وتعالى اختاري جنا صفي جنا جنا يناسو ملائكة مرحلة أولى كغاية ربنا سبحانه وتعالى باغو سكو درغرنا اختاري نجنا إبارة وصدو اختاري نجنا وفقين اغنى ايرورو فضلين اسنى ده ربنا سبحانه وتعالى كرمين اسنى ده ابدا اغنى ناسو صلاة اقل الصلاة ذكر اقل الدين ابدا اقل الدين نغنى قرآن اغنى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قران ليري ملائكه كاره مريم هر كوغري بي باري كاسين مريم جي عيسى بن مريم كراغوي اما او مريم دو هر غانيكي مريم ولا كان عيسى غاسادينا يو ولا عيسى غاسغنا يو دا با نياتا نبرتينيره و تيند نبي الله زكريا كفرار تيند نبي الله زكريا عبادة وعقولنا ذكر وعقولنا صلاة وعقولنا هنا سو برد تعليم قتبر علمته من هكوا عبادة كذا برد تبر أبدعنا ره تجرو عبادة رو صلاة رو ذكر الله رو أبدار إيه منك لقط فادي كده. فربنا سبحانه وتعالى أقول مريم كي جاهزينه كلا كرمينه أبدعنا نجى ارمي حلاقه ورساله نبضه ارزق تجسلك لتي تبر رساله صلاه نجرد وغنيني مرقه وكبدر ما ويرسل منك تيموتك marhala tani gi malaika ke war ke kwali rabbana subhanahu wa ta'ala na ba usab qadar gra fadlan ni sinala rabbana ikhtarani gi ne kere rabbana subhanahu wa ta'ala tahhirni sinala mana elegna wa tinis ne jis ka te geros wala elegna wa tahhiris wala tadun wa tahhiris wala elegna wa ti shakri ga kasuros wala shaitan wa kida te waswasene ros abda ina so e barar do gin ya maryam qunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar rak'in bariki rabbana subhanahu wa ta'ala rukuba malaika kaga ka kwarege maryam be ka salige rasul sallallahu alaihi wasallam habar kidio kene bariki maryam ber ogo nasara tirigen ali isa ibn maryam din tirigen ali garo obega ko tagir imanigi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gi haqqi bayinigni qur'an do kiteena mas'alatal malaikar ka maryam be barike sayi mushkila na kwa yo ne la no mumkin gina malaika salihin be barike sariyani mumkin te koske de no erkine de kiasa ko mushkila da karama rabbana subhanahu wa ta'ala wa karram gini malaika be barike sal malaika be wow ne o durrin no manigi wow ne kera sayi ne na aw ne ne te khatar rek sir ga umur ro ki na je sere ne ki te kaso ko hasre gari mungkin or erkina degina di enoga er kharke dina wasina diga di sharke dina ne ga diga te erke oyoner oneki te er mena pai ne kirna ke ke niga sura o ker ga masle te yob don naso malaka e sharqi dinu mani er khara ko dir kere adi jiddan na o misin ne qiyamal lel goina tujurdu girena goina salane girena pati kana goina oni oneki te goinsel eh o to kite o salan do kite goina ngono goina ngong yo dar din una khair her ta ke ni malaka awne ni awne ni na narga be awne mushkila te ni ga ka nar be awne ni na ko ni ga nar be ke ni ke mina ire ju ni ga ka nar be er kure ke sa ko dire malaka ga er khair be gi o sale gina iru ko dire ga awne ni ime malaka ga maryam he khatib gina be bar gan sa gina صالحين او خير برتاگ نی باگوی گا بروی گا ملائکہ خاطب گنی مشکل ارو نبی اللہ ابراہیم کو باگوی بردو بشری گنی گی باو گوگی استغراب گنی گی ملائکہ باو اور بے بری کے سے نی گنی دا گنی نی کیو گو کی بشرا ایرو کی نسو ایرو ارگ یعنی کی گرین تیڑی گنی کی ملائکہ کذالک مریم بے بری کے سے na kwane bido lakin adadan malaika ka kam ki gara quran be ni sero malaika ka ga ya duruna ki ga kana be ni sero idan malaika ka ga maryam ya khatib ni rabbana subhanahu wa ta'ala ikhtare ni ikhtiyar ge be mana rabbana subhanahu wa ta'ala khususiya go na rabbana ikhtare ni ne ibada go kir hayay ni ne tahire ni sinare di erekna bi tahir ni sire rabbana subhanahu wa ta'ala safi sire wastafaka ala nisa'il alamin jami bawo alam do e rabbana khalqi ni ga saqadar de fadlina sinari ya maryam ukisa ko rabbana nekirnda dege shukur yero ke sando ya maryam qunuti li rabbiki qunutni ge tul al qiyamah sakir yusir ne wana salano او طول العباده اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين سجدك نوغا اكل سنه ركوع اكل سنه قيام غا اكل سنه صلاه كرنا كي افضل لك كي وي امك غوري صلاه كرنا ودي ساكير ني ساو نغرو سجدك ساكير سجدي نغرو ركوعي ساكير اركعي نغرو كي بغاي زياده كي صلاه اركعي سكو كو بغاي وبر صلاه ساو نغر جنگ ني suyut kir gian ngene or ko or gian ngene ni ber sala de kidio tede kidio sala ke go mem taga ke we be gaina su u o ke we ker gian ngende tan sala o jure dai rabbana subhanahu wa ta'ala on beru fadl keke ni'ma keke abada ngini ni na mugamel fadl bo ya rabana ne kiki go ina shukure na ondla rasul alayhi salatu wassalam go ina gerine salane de go barwege de haagne ge de go barwe ya rasulullah na rasul de ngene habib rabbil alamin ne ngene nabi ne ngene karim ne ngene ربنا زم بعنا أول وها آخر وها سكو سامعين عنك نغفرنا نك يا أبداك نك دي ناكي سكو داسان نسائي نسوا لما ندينا وبروه بيجينا له نك نيا نسوا أفلا أكون عبدا شكورا ربنا رو إجا أو بعنا أكوي جن نيرو إرو فضله سنره كرمه سنره درجة كي سكو كبيه جنا أبداك نك منزلك يا ربنا بردو إجرا نك دي إجا إرو شكوري قاعدين izana rabbana subhanahu wa ta'ala barna u sahayne kiga elegnor afine kiga mali ziyadar nakiga hukum ziyadar nakiga ilm ziyadar nakiga ti fadl irukine beginor kidane rabbana nara shukur gar shukur gar no tena shukuren iro shukran ne naro wala non ne shukuren shukur ge ibadar gar Rasul sallallahu alaihi wasallam u rabbana rasul sira nabi sira ngi gerenin goyina salala namman deigoga deiga barwera tural qiyam sakir sauni sandu deiga barwera chidda deigo barwera tarko waga kidal limitedu rasul sallallahu alaihi wasallam goyina gerenin salani gi sahabi ne juga rasul ya salagi gine kesreso rasul sallallahu alaihi wasallam sura ga garene gine nak pana kor garene mene ema tur tar kor de gidu taib there are minor garene aya nak pana pana kor garene awne rasul sallallahu alaihi wasallam no tigine sahabi gine erti rasul ya salaga ge salago tabi ga gine ti sauna so wadeta ya ya isegina gogina awna kabirina sahabi kakete rasul kabirina rabbi awlana so surat alhamdu gari siya tok siya kete surat albaqara biya min bidaya baqara rata bada kirona baqara tok siya rakana koi lisa aya aya garina minor ega kare minor garini nakpana kor garini kete nisa tebele ala imran kuhara nisa tebele taqsiyara hitkina ala imran tabala taqsiyara hidashar hizib tu garin rakana qorawne kere minor nak kona qor garin sahabi ili deegi tatnen naso isanege rasulullah sallallahu alaihi wasallam awdara daayin nawe targe gaso deeki hakneni deegi tatnen ne sakera de onari rasul bihi salaam sujud tu tigi rasul sallallahu alaihi wasallam sujudina ero on ejuge rasul sallallahu alaihi wasallam sujud tu inaso noir kibini gaso yaso ye kibino rasul sallallahu hamkenge sujudini ya doada iriga hamkenge so misaka korege nersi yeligini ya nashit koy nafasa wa horone ka sigirne ka ersi erika ge misaka korege nai ninu rasul ko warne ki ti o siyeli ti gani ti or huna sele kana korno ti or huna sele ga or de ire ga re ga majer ne ga wa tanar tan ber ko la tanar ko la tele ga ay ko ni ga toch ma toch ki ne ga ta kai ne ga ti kana ko kana rasul ko warno rasul do ti ko warne ki ti o siyeli sokko ti go ti sokko ti o siyeli ge re Nasu Rasul sallallahu alaihi wasallam salane gini ne kan salaw kare shiri arati ega ere nasu berbodo san shiri tuma tiga ero ne ci siro kara akit oke kir kara yero a shiri gisu eyen toyi enne oke kir ake yire yire gine ya ayye ke minni go mena ake tebare gini ne a ha mena afiri o kana ke kiriyero gne ne a he ebiriyere ebiga tokna aguriyere ne eyen lazim iye ne selir ni rogne ne muskilate ne na dawa ne gari lakin muskila goge dikogi yuna eczema denin da kahana ne gido akihi e kenar ke na muskila ne siroki dikor yuna eczema denin akikoski tene kidana bro lakin akit marne mia filmiar marne salana ne siros orangare ne siros orgare ne siros ero gorone ne siros azkar de ne siros e no ti kologi mia filmiar marne kera u balta no ne ne tedu no na e gorte ne bigir tedu no niege tedu ne te na kai ne si u on na haya ne tedu no ning nine ne de ne a jan tedu no nege ne ne majal goy baraka ki ga khair ki ga nur ki ga hidayah ki ga rab banar ti goy fadol logo goy duniya gara na arte bina ne di ki ina te bina ruwani rabbana subhanahu wa ta'ala maryam hege ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'in ibara aqrar di qunut aqrar di sala aqrar di rabbana subhanahu wa ta'ala maryam gi istafa go una koy kitok bi go usuti kit quran ke inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin yinakigi usra isteke o go khalqe rabbana khalqe ni sokor wa sangege ni fadale sangege ni nigi adam ber nafsai nigi nabi la nuh ber nafsai nigi nabi ibrahim du usra waru nigi ala imran gi nabi doru ke nabi go barikana ka soro usra imran ke gen imran berga be ke fadale sangege ni idan o rabbana fadlayni guy ala imran ke ke baagu imran kiru maryam berdo trawatena berde kuli nabi allah zakari arkili yahya sagane giru akho guli harun ngira li zakara wana ka usuro be giru idan o kam baagu imran do akho gu bari guy harun kiru maryam berdo trawatena Maryam burru Isa ke ala imran ga bagana ga rabbana fadhlini iza maryam bay istifatan gi ki go sando maraka kagare rabbana subhanahu wa ta'ala na istafani gi gi iza maryam alayhi salam yani maryam radiyallahu anha usuti rabbana ikhtari gi na istafani gi istifaki dai ربنا سبحانه وتعالى اختارينا نشأة خاصة تربية خاصة برتينة ربنا اختارينا كي ادي يقوغ ذاته دي ادي خاصة تينة ربنا اختارينا وفقينا ابادار اولي ربنا اول دقنا برده تيرارو كراغوه الهامينا اوبر اوردو ابادارو irosando khilma irokir kaganare u bertayre do rabbana subhanahu wa ta'ala zakaria kalfar daraga nabi la zakaria re ibadaga zikr akurega tika sokaure u goyina ber ibadar awli do rabbana subhanahu wa ta'ala mihrab kir irziko te kesne ra kike shahada qur'an karim do bagon tahira igine rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do kegese idan maryam ge rabbana subhanahu wa ta'ala adat kesa ko istafayin kere ima maryam go to turde o sa fego ga ti go kesa de ki zaman rasul sallallahu alaihi wasallam do ko ba kesa de ge nasara go o go isa bin maryam sire ke maryam ga ba go tahira ge ne isa bin maryam ga ge yani o tahir ge ne rabbana kiri ga ne nabi ge ne ko ne ga iro bor ne ge ne ko ne maryam ga iro isa ga iro iro ga iro we ge ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini wo ko orne ke din ummu ge bele dara to ge ku isar ko orne ge tabe de gine izan be kir ko to barin hak ke na so Quran do beini na Rasul sallallahu alaihi wasallam do beini na hal majal go tafdil ki ki Maryam binti Imran tatar bago dering bernak koy fadlita ya labago kega delilu kega say bago fadlat ke say Bukhari hadis nimro 3432 giro say Muslim hadis nimro 2430 giro hadis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam negini khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadija binti Khuwailid hadis say Bukhari Muslim do janna karim bago e bago janna iga bago sokora bago wegenege bago khair genere janna karigar bago iga bago sokora wegenege Maryam binti Imran ki Isa bin Maryam kirage Khadija binti Khuwailid ki Rasul sallallahu alaihi wasallam bago wogenere awwal bago barokiron genere Fatima na kirage ba oke janna karir ba oke ba oke khairin kera hadis sayyidina ra imam ahmad musnad war ka ana daya hakim du ka ana daya hadis ibn abbas radiyallahu anhu qal rasul sallallahu alaihi wasallam neegne afdal nisaa ahli al janna arba ba go janna ege isti ba o sokora weegne khadija binti khuwailid فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مريم بنت عمران آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون باوكا استجا باغو جنر دربايا سقر ويغنك إذن تودنا مريم بريكا سديرو باغو فاضل جيغا اي رسول صلى الله عليه وسلم وحديث سهير بجنر كيغسي كيره Rasul alayhi salatu wassalam Maryam gi aqligo kamel gi nare baroga aqligo kamel ga aburka o sorere dago gna aqligo kamel gi Rasul sallallahu alayhi wasallam hadis tu kase hadis sahih Bukhari numero 3411 giro hadis sahih Muslim gi den numero 2431 giro hadis Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kamula min ar-rijali kathir ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رسول عليه الصلاة والسلام باروغة أغلقوا كامل جنجا أبوكا وصريري باو درجنا أغلقوا كامل جنجا كوريكا وصريري بار كوريكو أغلقوا كامل جنجا وصريكا درجي آسيا امرأة فرعون باو غنره فرعون كي ادرغو آسيا بنت مزاحم غنري كي باو سكوره ويغن باو جنة كرغري غرا افضل غنه باو فاضلات كرغري غني رسول صلى الله عليه وسلم بيغن كوغري كدا قران دو كوغري آسيا بنت مزاحم كي باو غنره كبردو ايغري ايمان تمره كاسوري كور خاطري باو حاكم كي حاكم كي أظلم حاكم أجرم حاكم هنا را حاكم طاغية هنا ظالم هنا مجرم هنا كافر هنا يرو كجلو بر أي ساتو يرو لكن يرو يوغو أنا ربكم الأعلى هنا كي أوكي بيه كاريك حاكم كي بيه غو كاريك ظلم ناغي سار فجر ناغي سار كفر ناغي سار إجرام ناغي سار tisokko ernau sokko be ko kare tisokko kare bodore ba o goire tige sokko ko ke kite dinni ikhtare genere iman ne tebelere nabi allah musa ramene genere tahta azab tu ne ki ase binti muzahim gi firaun ba goire amene ne islam duniya ga ba o sokora afbal Maryam ibnat Imran ki gissa wa kasadigi Rasul sallallahu alaihi wasallam ubi Asia barika gese Maryam ibnat Imran barika gese ginigi Aisha barika gese Aisha ge Rasul sallallahu alaihi wasallam ba wogne re Abu Bakr as-Siddiq tanagi wa inna fadla Aisha ala an-nisa ka fadli tharidi ala sa'ir at-ta'am yani ba wo barka so ye bigigi Aisha weygo Aisha ba wore weygi tharidi ginadi akel ginare ber ma patim tim gina ma patim gina o begara inte bereke ni ma patim gina tim gina tim gina gina ma patim ta ye begigi eni tamara eni misar tamara ma paga begir hukni ma paga begir hukiri ni ne ma pa eni do kiare sai do kiare o be do gina re manao yani eni in adi gina ma paga na re sair dari tai marak ane marak asaikir usatai kita berbagai kira kain ada orang authority orang ni laki doro ada orang sunduiri tegur kisahnya usini orang ni laki doro sunduiri hilir baru lo tegur guna kisahnya usaha nara berbagai kain ini aku tahu akal kami nak gani akal kami nak yo kira abu apa itu ni korap apa ini so abu dergera ber abu terabelnya dergera sundu tuk tay goy hilibaro tegu be usata yara be tuk tay ginara ki magun akal sokoran neng ne begara akal darin degi neng ne naso rasul sallallahu alaihi wasallam iri ba o ke ba wura wa gina se bar tadul kaso ge darege aisha yi we daraja ki gogi akal ber begay ka en tabene neng ne ta gero ba bakal kaso ge akal kaso ge ti fuldu sunduru te usando e maga kan ga wala ne de kuni tegu itin da bakal nuba yade ne yani ga abdo gini ne makiki di barayo na so dara ya okiat diruayin baik marhala gwi gissa Isa bin Maryam kigi malaka kaga rabbana subhanahu wa ta'ala ikhtare ningina kubwe ibada akurde rabbana shukurna na daraja kir ko ningina kubwe tani marran malaka kagai malaka tani marar kagai ge malaka ki mufassirin ganani malaka ki jibril ni malaka tane maraka age maryam na arabana subhanahu wa taala burne gidani nyane gidani ri nyaki bakido nyaba akido isale naso arabana arbashirene ginegina kagasai qurane agini id qalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin idan malaika bishara ta baraka ne gani ya maryam inna allaha yubashshiruki irur bashirina gani ga bishara iruki habaratu ta baraka korna gani digin tayib hal malaika gani ki malaika nakko aro wala malaika abuy mufassirin kone malaika abuy gani kone ga ge malaika jibril gani malaika jibril gi mena hamme tayib jibril ke tere Maryam ya bashiri gini bishara ki dai arabana subhanahu wa ta'ala na ya burne gidaniri burki ba ki dior sanin tane gida nazifkina tahira gina arabana tahara go kegese tane gine haya go yinda du teini minni gor go yinda ibarata tari gini ina barur shunu wa ulos ina shun baruki ulos gini tane gine برزات تقي اغنا عابد اغنا عالم اغنا كدر يعني اور بر شغال نگا ولا اور بر باغ شخوا يعني بيتريغا حرام دو فكر نگا مستحيل هي غون يوغنا ملائكه كبار ربنا سبحانه وتعالى رو نا نياغنا ر باكي دور بشر نگني طيب برتبان غاغنا كيكي مفاجاه غنا كيكي نيغني ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ايسو كرب روسو حميغنو كرب روسو دوغو كرب يرسو انو نون نيغنك نياغي اور ايو انا قغنو تيغي نياساغي مريم اكي ربنا سبحانه وتعالى اول وفقيقنا ابرار اوليا ربنا سبحانه وتعالى ملكا كولا خاطبنا نا ربنا استفقنا اختارنا نا وبرغنا عبارة زيادة دينا إما ملكا كغار نا ربنا سبحانه وتعالى نياغنا ربا كده ربا شرقنا ايسو كباب سيديكو برسو تيكو كرب يسو إنو نياغي إنو غريك ملكا كغر كتيا باري كبوي نياغني قال كذلك الله يخلق ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى uti khalgina ngini ni baro kiraro kay galor rabbana ti khalgina na khalgina so ya rabbana subhanahu wa ta'ala ting daraja ye ne gidi digi tay hadas ki hadas azimi ba wa abidagne ber o ber dari o dari mashhurdu ibararo sharitega ilim do sharitega on o dari ti fadol ner sharinde de tege i sokko na ni siere temen ni go na temen ga doropo ner temen kibigina wati kirni way ndagni o hargane tem ima bauki bau bau gan ne daro bau abidagne bau taqiyagne bau iruko yulegne bau shungu yani ihram ki wala na nakko ari go yogne bauki bau munazil ki go sando shakhsiya gne ra ibadake khassina so uti bigina ne bigi ra hasri kagne ngine ni muga sokko idini so fara tit ni ga tit kina toret ni ga toret kina har ga gne ire dei kire bariki tambi agne sokko kuba korak ne gi sindu kokto grana wasre sari kredi kidinu wa kredi tayina ke be ablogne muskila u dai maki yergi oke o ibadake de shetan do berdo adugne ablogne so hizbe shetan ga ber ubu ona pate kahagne kete ginini sakari katara ashara marar kete ga inu ber o barakala ti sakari ro ne kaydelnu lakini o yero ko yore ne kahagne una pate kete ginini ur teregri rerse ema maryam alayhi ani radiyallahu anha ema bordo bashere ber hadas ge kor ga ana kiki uto no tigi burning sagat kisra uro ubur ki sa tu ki tigini ni ay no tigi o gar ga nan naga gable taban ti kam do afkar ta war kasari lakin rabbana subhanahu wa ta'ala i'tabara bi sharaigin bi sharaan ti akpa gina ti ote dur to sugne ti elegnor tagne gina ti or kasari ga or hemen ga or bone ga akpa gina ne gidine abdai hal ki bi sharar be de isida la hadas ki azimi si ayre lakin maryam begigi ir iror ki bigita na bi sharai ne bi sharai lanu daraja maryam ki rabbana subhanahu wa ta'ala ki bigini rabbana subhanahu wa ta'ala daraja wa ki bigina manzila wa ali sire rabbana subhanahu wa ta'ala istafigina ikhtarina bago saqore fadli sire rabbana subhanahu wa ta'ala maryam berna qori dunya saqogre bago gnere kana daro be karer be yoro bawo gnere umur yero kero nyar sarigine nyago sagine sagine ne bigine edur ki gor kisne kugure dunya gra bago nakko bi isan ki walau kan ber awal gagagna ki kigagi dara yago ya rabbana ali sayde zikr go ya rabbana ki bigine manzila go ali sayde ne so برسان قرآن کی تیگی ان اللہ یبشرک بکلمۃ منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم طيب عیسی ابن مریم علیہ السلام کی کلمہ گنی کلمہ گدا عیسی ابن مریم دی کلمہ گین کلمہ گدا لانو عیسی ابن مریم گی کانا ضرور باو کرتی اگے منی رکونی تے یارو عرب بر کلمہ اگرو کن گنی دی اسو ار بر دو گر دور کانے تے رے oy khal gite izan dardar tay de hal baroro bagoro na darsine ihsab koy baroro bagoro ki gar darsine menir kaunite marahil duti o koy yenner khal gite yaro la ber umur irokir khal gite umur iroki ki rabbana umur rogi tikine ngine kindire irur kelima tikine ngine isa ben maryam tibodore tayre ogindo sandu kelima irukir tayri naso isa ibn maryam kelima gane kuri kalimatullah gane tayib ogui isa ibn maryam gi nun nagara ge yani ogino tigina ba yani bara dun tayri ogino tigina ba guna korsari ogino nagara ba ogino tigina nya ba rukana akyor nun nagara sanin gane kido rabbana subhanahu wa ta'ala ro delil ko hornere ogu isa mushkilate bege adam me jabe nono woni inna mathal isa inda allah ka mathal adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun no isa ire krake de ba ke de oba mushkilate bege adam ge krago ga ba go na ko ayo gro jabe adam nono woni u rabbana subhanahu wa ta'ala ber ogu wala kra do ba dor khalgi ni ni o krake de ba ke dor khalgi non ki sayro wala ga gaiwa ogi kiro adam bawinu gi krago nay bago nay adam ber bawinu gi nuzatu ri abuna adam e ibiki kraga kide o ba kide o rabana khalge gi ni ki mushkilati baro ogi kraga kide ba kide o rabana khalge gi ni mushkilati de gi odo to ber adam ki ginnun nar fasre be nirgin inna mathala isa inda allah ogui isa so alkoligine nun nar tayrinigi muskila kedegi adam hitina nogni kama fali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun bashar ber adam negene genege ogni isa gagi kira kediri bagi kidiogi kira agran negene genege terni isa bil masih isa bin maryam gina guli isa gi masih gi dai masih gi ulama aqwala buki masih gi biana masihru mamsuhru suini rakisir masih gi isa bin maryam masih mamsuh gagi isa bin maryam mamsuh أولا ربنا سبحانه وتعالى بربركة المساهدين برمبارك ممسوح بالبركة قرآن كالينا وجعلني مباركا ربنا سبحانه وتعالى بربركة كده إيسا برماسيح ماسيح مانو يعني ما غوتير ماسيح نبقين طيب دار كرديري او عماري اكي كده اكي كده ما غوي بقيره هوت كنا داري كده proyekto dini izan ber masih gina ligi masih gina re masih baraka kega masih gina re masih shifa kega bega ke dinaso barasando adur ko masih bi isa ibn maryam ni odo masih dajjal go kafir gro kiga masih ni gro to masih go masih gi masih to danun nar gi masih to ayni ربنا سبحانه وتعالى اي غوري هوت كنا غالي اي نين كرا كريستو انا واكريو اي ما ينجي كيجي كيدار انا وريو اي نا كوي كيدي ما يا موكي يلا كوي كيدي كي اول حاجه ربنا اي غوري هوت كنا غالي ني عشان بير اي رولين دي ناسو ايروني ما ايروني كامل لمن ناغستو der kilo o ke satre o kamel dor o ke satre yep kiri o ke satre nagsi e woni yo ore e woni yo ga ma woni yo ga de woni yo ga tini aro ro wala ber iro gune iro ri gune riri ke o ke satre nagsi aro ramana e woni hot kina gari kera bal mamsuhal mamsuda mamsoi ber gania sifat ko diga rabana ber dama sayina ko صفة العلم جا، صفة العقل جا، صفة الحلم جا، صفة الإخلاق الجميلة جا، صفة الإيمان بوي تدونه نور سودي جا، تكاسة كون دجال تدونه خد كنا ربنا قارع جا، در ممسوقين را إيه قام مسايتة إيه، ممسوقين را الخير هي كتي سفرتي كده أقولنا بره، إذن عيسى بن مريم جي مسيح مسيح كي يقول دجال كيدروج جي بن مسيح بركة كينه خير كينه كي مسيح شر كينه أبداي إيش أبن مريم لسه كان أجلس أو جوسي إما در سوتي كسرى إن شاء الله نرسوه إن شاء الله حلقة عارق كسرى